إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن عائشة رضي الله عنها عائشة وحلقة سورية أم المؤمنين رضي الله عنها إلى رأيها كالنقدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك إلهي ويلي من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس من التمس كوكستور رادية رضا الله إلهي رأيها شيسة كل رادية بسخط الناس دتك عرضوا ذا كل رادية وحي دتك كعرون أيام رضي الله عنه إلى الرالب كالنقضاء وأرضى عنه الناس ذاتك نواك الرالك ليا أو حكي قار قار رالك ومن التمس كستو دون أمر رادية رضا الناس ذاتك الرالها شهودا إن ذاتك كالرالي نقضاء ومصدر له إضافية فاعل في سي بسخط الله كدون عرض إلهي وحو إلهي كعرون أيو إنه ذاتك كالرالك ليا دون سخط الله عليه إلهي وأعرض وأسخط عليه الناس تذكر وحكي إلى قار أعرناية تذكر وأعري السيا يعني وحكي إلى قار أعرناية رواه ابن حبان حديث كان ابن حبان بسوري صحيح سكو سوري ترمذي لفتي سنوا سوري وأنا حديث صحيح وي شيخ الباني نوا صحيحي مركب حديث كان وحنوت الماما يا إن إلهي وحى لقرها اللي قلنا يلقو الدذالة ولو تذكرها بكو عرضان تذكرها اللي هانشودنا وحبئنا للرادم وحبئنا للرادم وهذه اللي يسينها تذكر كرها اللي قلنا وحى إلهي كعرونا تذكر مرها اللي نقونا يان إلهي نواكو عرونا إلهي نواكو عرونا مركا إلهي رالي هانشي سنو اللي قد دذاله aya hadiska inoo tilmaamaya inuu goorinaya waxaanu inoo gudigaya in la isku dayo dadka in lagu raali galiyo wax ilaahay ka caroonaayo imaam shafi'i rahmatullahi alayhi waxa uu yiri rida allahi ma'mur wa maqdur wa rida an-nasi la ma'mur wa la maqdur ilaahay raali ahaanshiisa in la raali galiyo rabbi wa mid la amray wa la ina faray وأنا مقدورة ومثل كاري كارو لا أودي كارو لكن ذاتك إلا الرالي قال يا لا مأمور ولا مقدور لين مفر إن ذاتك إنو الرالي قال إنو الرالي قال يا ذاتك لين مأرم مركا لين مأمر مرلبات كان وحلا كاري كارم معها وحكا لا عبرين رضا الله غاية لا تترك رضا الله غاية لا تترك ورضا الناس غاية لا تدرك يعني الرالي هانشها تدكو وأجهد أن لكاري كارين ولهليلي كارين ولقارين إن إلهي إلا الرالي قليانا وأجهد يعني إن لغتها عين بنانين مركا واحد دور بدا يعني واحد كاري كرايسو لين فرينا إن الله ما أدنو أين أن كتجين أرالي هانشا إلى هاي أهكدور بيد وحانات كاري كرين قارين كرين ويا هذا كقار رالي قال سقار بكا عروناية تذكر إسكو وحكم الرالي نقرية ما كان وحوية داد السنة هذا تذكر رالي قال الحرام وكل بعضه المعاصي دي فسق دي ودم بطه الشرع دي وقت الله بسطه دي إلهينا كامر رالي نقنا يا وكو عرونا يا دتكنا مر رالي قلي نيسي إلهي دتكنا وحكي يا ليا قار كو عرونا يا إلهي هدو عدك رالي نقضو تشعلا دنا دتكنا واتش علي السيايا وحكي يا لقار تشعل وحديث كلا صحيحة وحكو صاروري إنه النبي صلى الله عليه وسلم إلهي هدو عدون تشعلا دو جبريل بكو يرى هذا هبل بان شعلا ذا شعلاو مركزات جبريل لا شعلا ذا markaasa jibriil baa wuxuu dhawaaqaa malaa'igta ehelka samada degan oo markaasuu ku yidhaahdaa ilaahay hebel waa jeclaadee jeclo jeclaada idinkuna markaasay malaa'igtuna jeclaadaan fayuudacu lahu alqabuulu fi lard arradana qabuul baa loo yeelaa oo dadka wanwanaagsan baa la jeclaysiiyaa dadka wanwanaagsan baa la jeclaysiiyaa oo laga yeelaa qaar jecel hadduu ilaahay ruux naco jibriil buu la hadlaayo ku yidhaahdaa hebel waa nacay aadna nac markaasuu jibriilna naca markaasuu malaa'igta u dhawaaqaa oo yidhaahdaa ilaahay hebel waa nacay ee idinkuna naca markaasaa malaa'igtuna nacdaa markaasaa dabeedna dadkana la nacsiiya marka xadiidkaasina calaa kulli xaal macnaha xadiidkana tilmaamayo waa laga fahmayaa fihi masaa'ilu baabka waxaa ku jira masalooyin aluulaata koowaad tafsiiru aayati aali cimraan aayaddii suuradda aali cimraan ku jirtay fasiraadda la fasiraayo inama dalikum ashaytaan yukhawifu awliyaah athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati baraa aayaddii suuratu tawba ku sugnay fasiraadda la fasiraayo wuxuu ujeedaa inama yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhiri wa aqaama asalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah aayaddaas ujeeda athaalithatu ta saddexaad tafsiiru aayati alcankabuut aayadda suuratu alcankabuut ku jirtaa fasiraadda la fasiraayo weeye masalada markaa saddexaad aayaddu ilaahay yidhi wamin annaasi man yaquulu aamanna billahi faida uudiya fi llahi jacala fitnata annaasi ka cadaabi illah alraabicatu masalada afraad ana alyaqiina yadcufu wa yaqwaa yaqiintu inay marna daciifto oo taag darayso marna ay xoogowdo oo ay noqoto mid markaa xoog leh marka yaqiintu waa siyaadaa waana nuqsaantaa waa xoogowdaa waana daciiftaa alkhaamisatu masalada shanaad calaamatu dacfi taag darrada yaqiintu ay daciiftay oo taag daraysay taag daraatay calaamadeeda wamin dalika hadihi athalaasu waxaana ka mida saddexdaas baa ka mida yaqiinti inay daciiftay saddexdaasaa ka mida waa xadiiskii markaa waxa weeye ina min dacfi alyaqiin an turdiya annaasa bisakhati illah laakiin xadiisku ma asixin waa daciifun jidda sharaxdu laakiin waxay yidhaahdeen macnuhu waa sax laakiin macnuhu inuu sax yahay xadiidka in markaa nebiga loo nisbeeyo kama dhalanayso waayo sanadka xadiidka waxaa ku jira marka isagaa nin mutaham bilkadib ah bale culamada qaarkood ay yidhaahdeen waa kadaab ayaa ku jira oo maxamed ibnu marwaan asuddi marka waxaa fiicnayd inaanu sheekhu soo aroorin xadiidkaas asaadisatu masalada lixaad ana ikhlaasa alkhawfi lilaahi min alfaraa'id in cabsida ilaahay loo khaalis yeelo loo saafi yeelaa oo isaga loo gaar yeelaa inay faralada ka mid tahay oo ay tahay nooc tawxiida waxaana laga qaadanayaa walam yakhsha ila allah waayo waa cibaado allah la caabudaayo rabbi la waxidaayo rabbi in la waxidaana oo keligii la caabudaana waa faral khawfka ilaahay loo gaar yeelayaana waa khawfu sir khawfka yidhaahdaan waa khawf min waraa'i asbaab asbaabta dabadeed in markaa waxa laga baqo yacni asbaabta markaa waxa weeye dabadeeda in allahun cidda laga baqaya ay noqoto marka asbaabta laysla dhaafo asaabicatu masalada toddobaad dikru sawaabi man facalahu dikru sawaabi man ajarka uu leeyahay kii sheegista la sheegaayo facalahu sameeyey inuu khawfka ilaahay u gaar yeelay waxaa loo jeedaa aayadda markiisa markaa macnaha laynoogu sheego facasaa ulaa'ika an yakuunuu min almuhtadiin athaaminatu masalada siddeedaad dikru ciqaabi man tarakahu sheegista la sheegaayo ciqaabta kii tarakahu ka tegey sheegista la sheegaayo ملا آيات سورة العنكبوت بحوغا لقد بنسنا يا وعيد باب قول الله تعالى وقذابه يا هاي هذا الكويلة هاي ويري معنه إيسا وعلى الله فتوكلوا الله أقول ترسارتا إن كنتم مؤمنين هدا مؤمنين تهين بمعنى إن كنتم مؤمنين وحلو تشيدا هدا مركا إيمان دون إيسان الربطان إلهي ترسارتا إلهي أقول ترسارتا وحكا لكبنان أكوفيين تو أي كتاقين إن كنتم مؤمنين وحلو رانيا إن وبمعنى إيه marka macna wuxuu dhacaya allah tala saarta in kuntum ay id kuntum gorta tihiin mu'miniina mu'miniin aad tihiin allah tala saarta wa qawlihi ya hadalku ilaahay yuri innama almu'minuuna wax kalaba maahee mu'miniintu alladiina kuwi weeye idaa dukira allahu hadii ilaahay la xuso wajilat ay baqayso quluubuhum qalbiyadoodu wa idaa tuliyat hadii la akhriyo calayhim dushooda aayaatu aayadihiisa lagu akhriyo زادتهم أيكرن يسوع آياته إيماناً إيماناً أيكرن يسوع وعلى ربهم يتوكلون يعني رب قد أقولنا تلسارني مؤمن أنت وقواس مؤمن أنت إيمانك ودم يستريني هاي وقوة مرك إلهي اللي حصه قلبي ذو أي بقيان هذه آياتك الإلهي اللي هو أخري وقوة إيمان وكرن يسوع وقوة رب أقول تلسارني مرك وعلى ربهم وحلق قادنا يا حصر لقوكوا باي إلهي ترى صارت في توكلك وقوله يا هذا الكو إلهي ويريد مركا معني سباب إلهي يا أيها النبي نبي حسبك الله كافيك هو الله الله باكو قفلنا كو كافينا يا وربات طعبا كاد دافعي ومن اتبعك من المؤمنين أي وحسب من اتبعك من المؤمنين كافيك عندك الراعضي المؤمنين يعني مركا أهاتينا أما المؤمنين تكمد أهاتينا كافي قود يقنا وا الله الله با كافينا مركا آيات دلو تفسير باقصة عن تفسير وحوية وكائن الشيقناي أو إلا يلاهده عدك كافينا إسا لباتك دافع إسا كإلالينا إسا وا الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم عد المؤمنين تكافينا إسا كافي قود أهاتينا وا الله تفسير لباد باكو ترى إلا يلاهدو من وحلو عطف يا الله ولا يلاهدو وحكافقا الله إيو عدي قراء عضي مؤمنين تكمدا ومؤمنين تو أمتي هرانا مؤمنين بيلهاي أمة محمدنا مؤمنين بيليه مركا عيد النبي محمد را عليه صلى الله عليه وسلم مؤمنين تي أمتي هرانا قيب كمدويا مركا من تطبعيد مركا سال الله فسره أدي مؤمنين تلو شيء هذا مؤمنين في أمضى لما أنت بياني على قوم مصر يا تفسير كادم بقى إلا إلى هذا نبي محمد وحكاف في جاء إله إياه عد قراء ضي مؤمنين تكمل تفسير كاس علماء وحي إلى هذين محققين تاه وغلط صح معه ويا كفاية دي حسب إله إلى الله جاه شاس أول موضع مويان إن الله أنت يكلا القرآن كقصة عرورتي وحي يقول تبي هذا إله إلا قوم جاري إليه وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين حسبك مركا الله بقى لقوك قاري يا لي إذا لقو معك فيه هدير الدونان قالوا إني كخياميان أما أي كنكران هدير الدونان ككافقا كقف لنا كؤلاء لنا يا وا الله مركا سالي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين حقي مركا نصرك أيها الوعد فك مؤمنين أو مؤمنين النوع نصري لي وكذلك وحكى الله إلى هيوه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مؤمنين إلى هيوه حقوا أمانين إلى هذين حسبنا الله ونعم الوكيل من يؤرن حسبنا الله ورسوله كافك يقول الله يا رسول في سماء يؤرن وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إيتاني يا وحد حنتي إلهي يا رسولك سوال اشفعت فك لكن حسبك إلهي بالله قاري يا لك مركا موضع مويان إن الله إنت كلي سعر ورطي حسبك إلهي بالله قاري يا لك حسبك كفاية ذو لم يبيعي أليس الله بكاف عبدا marka waxa weeye sidaas aad weeye tafsiirka saxiixi wuxuu noqonayaa in la yiraahdo yaani waxa weeye kifaayada waxa iska leh Allah xasbuka Allah kaafigaagu waa Allah ومن اتبعك وحسب من اتبعك من المؤمنين عدي كراع ذي المؤمنين فكم إذا نحسب جود يكافي جود يغنى وا الله يعني معناها صحيح صوابك وصاص يدوي وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ككست الله تلا صارت فهو إلى هاي حسبه كافي يسويه صدق كافنا يا وعن ابن عباس عبد الله بن عباس وحلق السوري قال إنه حسبنا الله ونعم الوكيل جملة حسبنا الله إلهي باكافي قيقا أهو مكافنا هي ونعم الوكيل مثل ترصرت ونعم لي هي الله هو ناكسن يا هي كلمة قالها وحير إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبي إبراهيم بايري حين ألقي في النار وحو النبي إبراهيم سيدا يلي مركي النار تا دبك لغو توري مركي قالا دي أي دبك كل ردين وحو إلي حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد نوايلي حين قالوا له قرطة كوي لهدين إن الناس قد جمعوا لكم تدكوا إسوسو كين أرورصدين فخشوهم كبقى فزاده أكرديي هذا الكاس إيمانا إيمان بأكرديي وقالوا وحيد أهدين حسبنا الله كافي يقوى الله ونعم الوكيل من ذي ترصر تؤن نعم لها دعوناك سنادي يعني مركع الله راه البخاري حديث البخاري بأسوري والنسائي والنسائي نواسوري وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مركا وقتي هذا الشدائد دي دباتوين كأرقان واللي يلاه دان مركا الشداء دي دباتا والشاب يقال إسا سوء رصتي وحل يلاه دا حسبنا الله ونعم الوكيل سيدا النبي إبراهيم بأو يري سيدا النبي محمد بأو يري سيدا سيدا با مركا اللو يلاه دان وذكري مركا وحوي آدي آد أفضل بضن وحوي لهي كو أمانا يوشاقي مركا سيدا سمركا يلاه دين إلهي دباتي قالوا وقد أفعل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء يعني وحي لقى الدومين نعمة حق إلهي يقلب يا النعمة لقى الدومين وحد باتين ما يتابعني مركز داس أي لهدي إلهي ساسو ينوشي وحكى الله لقى قادنا يا نبي إبراهيم مركز ذبك الوتور يينو لحسبنا الله ونعم الوكيل ساساودي الصوفية قرفود ورك أي لهدان نبي إبراهيم أيا مركي تبكى القتورة يا جبريل باويمي مركسوري محادي ويدي سنيسا مركسوري أما إليك فلا أديقا ميا وحبك ويدي سن مايا أديقا مركسوري هدو إلهي وحو ويدي سو مركسوري يري وحيقا قفلا يعني مركسوري آشا وحو ويدي سن يعلمه بحالي وقالك حالة إذا أجي هذا إجور قبه فإذا قفلا إنا وحوي ديستو قصة ما عسى علماء واحد هم قصة باطلة وحبك ما تشرع وقصة وحبك السبني ويا إلهي حالة إنا نبرين بل قفها مية قصة بس سند نمرة قصة باطلة وحنا مرك حديث كانت المامة يا إنه وحوي حالة سو يحسبنا الله ونعم الوكيل فكرة قصاص وحي تلماما يساد وعدوا إنني فائدة لهي إنه ولا قفاميا ويالله إلهي خلق الوردان أقيا هاي حالة دودة أيها الدنيا الإفريا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري خلائق دودان إلهي وكور قبع حال كودة وانا أقيا هاي حتى نروح أمرين إساق بريان بريالة أي بريا يا أمنا وحي تهي قدر كي وقار كي بقار كلا لقد أفعي حديث با وحو شيء شيخ الباني وكو تحسينين صحيح الجامعة ولا يرد القضاء إلا الدعاء قدر كما علينا أيو مدى فعى القضاء والقدر دعا مويانا وحكلا يعني يضع لفتيه دعاء وحي كمتها يقدرك وإما دام الله شغي وحكا ستودعا يئن لقري ولقدري دعاء وحي لعي كمتها مركا وقدرك وقارك وقارك كلا لقد دافعي قدرك إلا يسكد دافعنا واجرك سيدا حديثك مركا يعني الترمذي ابن ماجه يصور ينا الشيغي أي نبي يقول لها صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعوين كان نكد عيسانا ندوين كان نسكد دوينا إنه طفتا مضنا نسكد طفينا أترد من قدر الله قال هي من قدر الله ونبي يقول جوابه صلى الله عليه وسلم يضب قدرك الله إذا كمتاي وقدرك الله يقارك بقارك كان لقد دافعي هذا بكوت حنوكا وحكيم قدر ومقدور ولا قدر هذا نمرك وحوالي وحل قد دافعي دور بلدون يا ان غدا فصاب على ليمانيا يدنا هو مقدور قدر كي بلد غدا فعيا واد غاچوريسا غاچدي وقدر عنتدينا وقدر وقدر كي وقار كي وقار كلا لو غدا فعيا حرات كي وقدر بيها عبيسانا وقدر قدر كي وقار كي وقار كلا لو غدا فعيا قالت اني كنت ليست هتاي دعدو وحوي وقدر ان الله دغالنتو اسك خليسانا يدنا وقدر قدر كي وقار كي وقار كلا لو غدا فعيا marka قدر كي أيا قاركي بقارك كلا لقد دافعيا فاصل دواتي بتاعي مركي عمر بن الخطاب يقول لي أنفر من قدر الله ما قدرك إله ما نكعر رينا أي وحو لي مركا وحوي نفر من قدر الله إلى قدر الله وحنكعر رينا قدرك إلهي ملك لنو عرري ما إني قدرك إلهي ما نعر رينا ويسيك السام السمينا وقدر مركا إذن دعوين كالدعاء سنيا تجد لفتيه قدر بيكون عيسى وقدر كي ولا يسكت دافعيه مركا هدير لي باتدي مركا دعاء لغا دافعه صارت هذا وحي تهي وحي نقل يسا يعني شيء غير مقدور بوها ان وحوي لغا دافع دونه او صارت دعاء لغا دافع دونه مركا سياسي هذا وين مركا دعاء شرع وادي اد اي نوغو تحديدي اي نوغو غوري واتو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيما ما حد صور يا من لم يسال الله يغضب عليه كان إلهي وحده ويفي سن إلهي وهو عرضا يوان نعان مركا بريضا إلهي لبريا إله الرالب كن نقضا إلا بري واينا إلهي وكا عرضا مركا وحوية دعاد ومهم آذي آد بي مركا مهم وطهي يعني شرع ذنا وين قبور يوان أمري منها قدر كينا يكهر من السيدة لفتي ذا بقدر كي كمد نقنا يستمرك للي ما دي الله السمايو مركا وقدر كي وقار كي بقار ككلا لقد دافعيو لقهر قيناي سلاسوين في مسائل بابك وحكوتنا مسألوين الأولى مسألة كواد أن التوكل تلصارت كإله إلى تلصارت من الفرائض وحكم بها فرالضة توكل كوا فرال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله أقول التلصارت هذا مؤمنين تهي يعني عدك لها تلصارنا تلصارت كاسنا وحكو نقول يا نوع عبادة كمدة وعبادة قلبية وعبادة قلبية كدعيسة waxaanay marka tahay kalsoonida qofku ilaahay ku kalsoonaanayo natiijo wanaagsan ilaahay inuu siiyo ugu kalsoonaanayo asbaabti shariicadu bannaysayna u fulinayo la imanayo taasa waxa la yiraahdo tawakkul haddu asbaabti ka tago yaani tawakkul ma noqonayso tala saarad ma noqonayso sufiyada qaar kood baa waxa yiraahdaan قف هذا بري وحكي هذا بري وحكي توكل كي بري وكي هو شقف ملك أصبر وحي لورن ترى وين مالس كدقا لكن ورك النوع سوى باطل وحبك مجرى إن بري وحكي هذا توكل ككمهر إما رئيسه أصبر تأي لغتا كان توكل ككمام دها نبي صلى الله عليه وسلم وحوها سيد المتوكلين عذ الله ترسار التاكي وقفضي قبضناي وقم مضناب رسولك وها صلى الله عليه وسلم وكان يدخر لأهله قوت سنتهم وحان رهيره سأكي سنشري سند راشن كي عريان هذا وفير صور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا أرنكر توكل ببريك يا أشقكم ولا توكل يا أرنكر شعرت وما والسيد المتوكلين عند الله ترسل التواكي وقمتنا وخير كبضنا هذا مع ذلك كان يدخر لأهله قوت سنتهم كيره سوحو كي تسنجر يحاسس كي راشن كي سند عليان marka asbaabta ilaa yimaada tawakkulka ka mid tahay ilaahay waxa uu waqdu xidrakum digtoonidi naqaata baa leeyahay lama oro ilaahay tala saarto faraha ka qaada yadoo ilaahay la tala saaranayo haddana gaalada ka digtoonaada oo digtoonidi naqaba baa leeyahay hukii naqaata saasaa leeyahay rasuulullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam markuu jihaadka galaayo wuxuu xulan jiray dircyada dagaalka yacnii dircyo biraa jira oo intan halistee marka waxa weeye dhuunta iyo yacni marka xabadka iyo caloosha iyo intaa ku beegan diric biroo warmaha iyo seefaha ka qabanaya ayaa jiray oo ay la gashan jiray waagaas marka nebigu sala allahu aleyhi wasalam diraca dagaalkee xadiidkee birta ah waa xidhan jiray ta ilaahayna waa tala saaran jiray ilaahayna waa tala saaran jiray waatay kusoo aroortay axaadiista rasuulka sala allahu aleyhi wasalam in nin saxaabiya uu ku yidhi yaa rasuul allah aaqiluha ma tawakkal yacnii neef tulud buu watay markaasuu wuxuu yidhi miyaan xidhaa mise ilaahay baan u tala saartaa labada iyamaan sameeyaa miyaan xidhaa mise ilaahay baan u tala saartaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu aleyhi wasalam iclihaa suma tawakkal yacni xib dabadna ilaahay tala saaro yacni labada isku dar xadhigga ku xib dabad xadhigga ha tala saaran ee ilaahay tala saaro maxaa lagu yidhi maryama wahuzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya yadoo umula baa layidhi geed timireedka ruux yacnii timir iyo rutab bay kuusoo daadiy adaad ruux lo labaaba ilaahay iska tala saaro iska fadhiiso sababtii markaa rasuulku muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam low annakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkuli haddaa ilaahay tala saaran lahaydeen tala saaradku xaqa u leeyahay la rasaqakum kamaa yarsuqu ayr wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbirha u arsaaqo shimbirhaa siduu arsaaqaa taqduu khimaasan waxay ka lahdaa iyadoo gaajoonayso beer laaban wa taruuxu bidaanan waxay soo rawaxdaayoo soo noqotaa iyadoo dheregsanoo caloolo burburan marka shimbirihii waxaa loo sugay inay ilaahay tala saaranayaa xaqa tawakkul haddana lama odhan buulalkooday fadhiyaanoe way ka lahaan baa layo sababtiiyo xarakadii bay la yimaadaan athaaniyatu masalada labaad annahu min shuruud iliimaan tawakkulka ilaahay la tala saartaa wuxuu ka mid yahay shuruuda iimaanka oo aan iimaan la heli karin ilaa waxa weeye tawakkul ilaahay la tala saarto la helo shardigaana waxaa laga qaatay in kuntum mu'miniin cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin shardiyada halkaasaa laga qaatay athaalisatu masalada saddexaad tafsiiru aayati alanfaal aayadda suuratu lanfaal fasiraada la fasiraayo فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الرابعة مسألة أفراد تفسير الآية في آخرها فصراد الله فصر آية آية يعني كسوغا آخر كذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وآية دس مي ha ta hore waxa weeye aayadda hore ee suuratu lanfaal wuxuu u jeedaa inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacala rabbihim yatawakkaluun aayatu lanfaalka hore uu sheegayaa waa taas tafsiru aayati lanfaal masalada saddexaad oo aayaddaa hore awalka ku sugan aakhirkeedana yaa ayuha annabiyu xasbuka allahu waman ittabacaka min almu'miniin xasbuka allahu وmن اتبعك من المؤمنين وآيadaas الخامسة تشنaadna تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه وآيadaas السادسة مسلada لحاad عظم الشأن هذه الكلمة شأنiga iyo xaalka kelmadani weynaanshahay way intahay أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم waa inay marka iyadu kelmadani tahay hadalkii ibraahim iyo hadalkii muxamed sala allahu aleyh wasalam fi shadaa'id waqtiyada dhibaatooyinka gudahooda ay odhan jireen markay shiddo iyo dhibaato ay la kulmaan waxay oran jireen xasbunallahu wa ni'mal wakiil. Marka arigaas waa in marka waxa weeye orodka la oranayo yani waqtiyada shadaa'idda waa in la isticmaalaa oo la badiyaa. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.